السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا في الكلام على أقسام البدعة. نعم، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثاني المسمى البدعة السيئة، وتسمى أيضا السنة السيئة وبدعة الضلالة وسنة الضلالة، وهي المحدث الذي يخالف القرآن والحديث. تكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي. نعم. وهذا التقسيم مفهوم أيضا، فضلا عن حديث مسلم السابق من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. انتهى، رواه مسلم. ولفظ هذا الحديث عام، وهو صريح في انقسام البدعة المتعلقة بالدين إلى قسمين: حسنة وقبيحة. ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه في جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل. قال ابن حجر: هذا تصريح من عمر رضي الله عنه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أوله. الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله، أن يصلي الشخص في آخر الليل، يعني أن يقوم الليل في آخره، أفضل من أن يقوم في أوله، لأن هذا فيه كسر للنفس، يكون الشخص نائما فيستيقظ من النوم فيتوضأ ويصلي، هذا فيه قهر للنفس، لذلك من هذه الحيثية الأفضلية. نعم. فعد تلك الطاعة بدعة وسماها بدعة حسنة. أما الدليل من الحديث على أن البدعة منها ما هو حسن، فهو قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. النبي عليه الصلاة والسلام سماها سنة حسنة، وذكر أن لمن فعل ذلك أجرا، له أجره ويلحقه أيضا ثواب كلما عمل بهذه السنة الحسنة التي سنها هذا الإنسان. فإن قال قائل: إن قيل هذا معناه، على زعم بعض الناس يفسرون هذا الحديث، يقولون هذا معناه من سن في حياة رسول الله، سن في حياة رسول الله، أما بعد وفاته فلا، بزعمهم ممنوع. الجواب على ذلك أن يقال لهم: أنتم جعلتم في ذلك خصوصية متعلقة بحياته عليه الصلاة والسلام، لكن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، حتى تخصص أن هذا الأمر لا يكون إلا في حياته عليه الصلاة والسلام، هذا يحتاج إلى دليل، والدليل في هذا الحديث خلاف ما يدعون، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن، انتبهوا، من سن في الإسلام، ما قال من سن في حياتي، من سن في الإسلام. الإسلام لا يتوقف بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله من سن في الإسلام دليل على عدم الخصوصية بحياته عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، لم يقل من عمل عملا أنا عملته فأحياه، ما قال إذا أنا عملت عملا فأحياه إنسان، ما قال ذلك، ولم يكن الإسلام مقصورا على الزمن الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبطل زعم هؤلاء بأن المراد بالحديث من سن سنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بطل زعمهم هذا. فإن قالوا هذا الحديث سببه أن أناسا فقراء شديد الفقر يلبسون النمار، النمار شيء يعمل من صوف وشعر، خرقوا وسطه وأدخلوه على رؤوسهم وليس معه شيء غيره يلبسونه، هذا يسمى النمار، شيء يلبس عادة للبرد. فالذي ذكروه أن سبب هذا الحديث أن أناسا فقراء شديد الفقر يلبسون النمار جاءوا فتمعر، أي تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من بؤسهم، فتصدق الناس حتى جمعوا لهم شيئا كثيرا، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. إن زعموا أن هذا كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم خاص بحياته عليه الصلاة والسلام، وذكر مستدلين بسبب هذا الحديث، فالجواب على ذلك أن يقال: وإن كان هذا سبب الحديث، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ، وإن كان سبب هذا الحديث هذا الأمر، لكن لفظ الحديث عام ليس مخصوصا لا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بهؤلاء الصحابة، كما ذكر ذلك الأصوليون. إذن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، هذا ليس مقيدا بزمن كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، ولا هو مقيد بزمن الصحابة، إنما هذا عام يشمل أي مسلم له الأهلية في أن يستحدث أمرا لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بشرط أن يوافق هذا الأمر قواعد الشرع. هذا معنى السنة الحسنة، إحداث أمر لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر موافق لقواعد الشرع، فهذا يسمى سنة حسنة، يسمى بدعة حسنة، وهذه وظيفة المجتهد. ليس لأي شخص أن يحدث في الدين أمرا لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إن كان له، إذا كان له الأهلية لذلك، وهو المجتهد الذي بلغ في العلم مرتبة صار يستطيع أن يستنبط من القرآن والحديث أحكاما لم يرد فيها نص لا في القرآن ولا في الحديث. نعم. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن البدعة المتعلقة بالدين على ضربين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا الإمام الشافعي يقر، يقول، يصرح بأن البدعة في الدين على ضربين، على قسمين، يعني بدعة هدى وبدعة ضلالة، هذا معناه كما سيأتي. نعم. ولا يجوز قصر السنة الحسنة في هذا الحديث على الصدقة ونحوها، بدعوى أن سبب وروده أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على التصدق على قوم، فجاء شخص بشيء فوضعه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتبعه غيره حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي هؤلاء القوم، فقال: من سن، إلى آخره. فإن السبب وإن كان خاصا فاللفظ عام، والعبرة هنا كما قال علماء الأصول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا هو، من سن في الإسلام سنة حسنة، هذه السنة الحسنة ليست مقيدة فقط بالتصدق على الفقراء. نعم. كما لا يجوز إلغاء عموم هذا الحديث لأجل ما رواه ابن ماجه مرفوعا: من أحيا سنة كانت أميتت، إلى آخره. فإن هذين الحديثين مختلفان، وردا على سببين مختلفين، ولا تعارض بينهما، فلا يخص أحدهما بالآخر، ولا يرجح أحدهما على الآخر، بل يعمل بهما، فيقال: من أحدث سنة حسنة فله أجر، ومن أحيا سنة أميتت فله أجر، وهذا ظاهر بلا لبس. الدليل القرآني على أن البدعة من القرآن، الدليل القرآني على أن البدعة منها ما هو حسن، قول الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ورهبانية إيش؟ ابتدعوها، يعني لم يأمرهم الله تعالى بها، لم يوجبها الله تعالى عليهم، قال: ما كتبناها عليهم، ما فرضناها عليهم، ما أوجبناها عليهم. فهذه الآية دليل على أن من البدعة ما هو حسن. في هذه الآية مدح للمؤمنين الذين هم من أمة سيدنا عيسى عليه السلام، لأنهم كانوا أهل رحمة ورأفة. لما نقول المؤمنين من أمة عيسى يعني المسلمين، لأن الأنبياء جميعا جاءوا بدين الإسلام، وكل أتباع الأنبياء كانوا على الإسلام. الذين اتبعوا الأنبياء يعني أسلموا، يعني كانوا مؤمنين مسلمين. فالمسلم هو المؤمن، ولا يسمى غير المسلم مؤمنا. فهذه الآية فيها مدح المؤمنين من أمة عيسى عليه السلام، لأنهم كانوا أهل رحمة، كانوا أهل رأفة، ولأنهم أيضا ابتدعوا الرهبانية. معنى الرهبانية الانقطاع عن الشهوات المباحة، ليس فقط المحرمة، الانقطاع عن الشهوات المحرمة، هذا واجب، هذا فرض. زيادة على هذا الفرض انقطعوا عن الشهوات المباحة زيادة على تجنب المحرمات، حتى إنهم انقطعوا عن الزواج وتركوا اللذائذ من المطعومات والثياب الفاخرة، وأقبلوا على الآخرة إقبالا تاما. هذا من عند أنفسهم، فعلوا ذلك تقربا إلى الله، ولم يوجب الله تعالى عليهم ذلك. فقوله تعالى ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فيها مدح لهم على ما ابتدعوا، أي مما لم ينص عليهم، مما لم ينص لهم عليه في الإنجيل، في الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى غير المحرف، لم ينص على أنه يجب عليهم أن يتركوا هذه المباحات، إنما هي مباحات هم تقربا إلى الله تعالى، حتى لا تشغلهم هذه المباحات عن الانقطاع إلى الله تعالى تركوها. ولا سيدنا عيسى عليه السلام نص لهم بنص منه قال لهم افعلوا هذا، اتركوا الزواج، إنما هم أرادوا المبالغة في طاعة الله تعالى، أرادوا أن يتجردوا لطاعة الله عز وجل بترك الاشتغال بما يتعلق بالزواج ونفقة الزوجة والأهل. يعني إذا واحد متزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته أو على زوجاته وعلى أولاده الذين هم دون البلوغ، فهذا يحتاج منه إلى أن يذهب للعمل، أن يصرف وقتا في العمل من أجل تحصيل النفقة الواجبة. هم تركوا الزواج حتى لا يشغلهم هذا الأمر عن طاعة الله تبارك وتعالى. ثم هؤلاء مدحهم الله عز وجل، وهم كانوا من أتباع عيسى عليه السلام، كانوا على الإسلام متمسكين بشريعة سيدنا عيسى، مدحهم الله تبارك وتعالى، فكانوا يبنون الصوامع، جمع صومعة، يعني يبنون بيوتا خفيفة من الطين أو من غير ذلك من اللبن ونحوه، في مواضع منعزلة عن البلد خارج البلد، ليتجردوا للعبادة في هذه المواضع. يبنون صوامع أحيانا في رؤوس الجبال، ينفردوا عن الناس في البلد في المدينة. ثم جاء بعدهم، بعد هؤلاء الأتقياء الصالحين الذين مدحهم القرآن الكريم، بزمن جاء بعدهم أناس دخل الشرك قلوبهم، فاعتقدوا أن عيسى ابن الله، ومنهم من قال إنه هو الله والعياذ بالله تعالى، لكن قلدوا المؤمنين الصالحين أولئك في عمل الصوامع، لكن عبدوا عيسى وعبدوا أمه. من حيث بناء الصوامع والانقطاع لها تشبهوا بأولئك الصالحين، من حيث الانقطاع عن الشهوات والعكوف في الصوامع تشبهوا بأولئك الصالحين، لكن من حيث الاعتقاد فسدت عقيدتهم، اعتقدوا الألوهية في عيسى وفي أمه والعياذ بالله تعالى، كما قال الله عز وجل فما رعوها حق رعايتها. فما رعوها حق رعايتها في سورة الحديد، لأن هؤلاء ما التزموا بالرهبانية الموافقة لشرع عيسى كما التزم أولئك أجدادهم السابقون. فيؤخذ من هذه الآية أن من عمل عملا لا يخالف الشرع بل يوافق الشرع لا يكون عمله هذا بدعة مذمومة قبيحة ضلالة، بل يثاب فاعله ويسمى سنة حسنة ويسمى سنة خير ويسمى بدعة حسنة أو بدعة مستحبة أو بدعة هدى. تفضل. وأما حديث أبي داود وغيره وكل بدعة ضلالة فهو من العام المخصوص بما تقدم من الأحاديث، كما قال النووي وغيره، ومعناه أن كل محدثة لا توافق الشرع فهي بدعة قبيحة وسنة ضلالة، جمعا بين الأدلة ومنعا لإلغاء أي منها. ليعلم أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ جملة، يفهم جملة، لأنه عليه الصلاة والسلام كلامه لا يناقض بعضه بعضا. فقوله في الحديث المشهور وكل بدعة ضلالة هذا من العام، اللفظ عام لكنه مخصوص بأشياء معينة أحدثت، ليس بكل ما أحدث. كيف عرفنا هذا؟ طيب، حديث من سن في الإسلام سنة حسنة صحيح، وحديث وكل بدعة ضلالة صحيح، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قاله، ولا يجوز أن يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يناقض بعضه بعضا. فكيف التوفيق إذن بين هذا الحديث الصحيح وهذا الحديث الصحيح؟ يكون بأن يقال من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني إن أحدث أمرا موافقا لقواعد الشرع وكان أهلا لإحداث هذا الأمر فله ثواب، له ثواب، له أجره وأجر من عمل بما أحدثه هذا العالم. أما وكل بدعة ضلالة، يعني أغلب ما أحدث على خلاف شرع الله، على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إحداث أمر في الدين ليس متاحا لأي شخص، ليس متاحا لأي مسلم، لابد أن تتوفر في هذا الشخص شروط ذكرها العلماء حتى يقبل منه إحداث أمر في الدين، منها أن يكون بلغ درجة الاجتهاد، ومنها أن يكون الأمر الذي أحدثه تشهد له قواعد الشريعة، لا يخالف قواعد الشريعة. ذكرنا مثالا في الدرس الماضي عن البدعة السيئة، قلنا بعض الناس عندما ينتهون من الطواف حول الكعبة يرجعون القهقرة، تبقى صدورهم إلى الكعبة ويرجعون بظهورهم إلى الخلف، وقلنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولا الصحابة فعلوا ذلك، وهؤلاء الذين أحدثوا هذا الأمر أحدثوه على خلاف ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو بدعة قبيحة ليس بدعة حسنة. ثم الذين أحدثوا هذا الأمر ليس فيهم إمام مجتهد، ليس فيهم إمام مجتهد، إنما رأوا من غير استناد إلى دليل شرعي أنهم لو رجعوا بعد الانتهاء من الطواف القهقرة هذا فيه احترام أكثر للكعبة وتعظيم أكثر للكعبة. من الذي أولى بمعرفة بأيش تعظم الكعبة هم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك ما كان يرجع القهقرة حين ينتهي من الطواف، ولا الصحابة الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك. إذن هذا الأمر المحدث أحدث على خلاف ما كان عليه الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سنة قبيحة، فهو بدعة قبيحة. لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، لا يدخل في ذلك البدعة الحسنة، لا تدخل، لأن هذا الحديث من العام المخصوص. العام المخصوص يعني لفظ الحديث عام، لكنه مخصوص بالبدعة المخالفة للشريعة. وذكرنا في شرح الأربعين أيضا، الأربعين النووية، شيئا من هذا. أحيانا يكون لفظ الحديث عاما، إنما الأعمال بالنيات، حتى تدخل الدروس يعني تمتزج فيما بينها. إنما الأعمال بالنيات، ظاهر الحديث، لفظ الحديث أنه من العام، كل عمل بدون قيد يحتاج إلى نية. لكن في أحاديث أخرى هناك قيود، فبالجمع بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفهم مراده صلى الله عليه وسلم من قوله إنما الأعمال بالنيات. كذلك هنا وكل بدعة ضلالة، هذا اللفظ وإن كان عاما لكنه مخصوص بأدلة أخرى، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، الحديث. وذلك لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تتعاضد، يؤيد بعضها بعضا ولا تتناقض. وذلك لأن تخصيص العام بمعنى من المعاني مأخوذ من دليل نقلي أو دليل عقلي مقبول عند جميع العلماء. وكل بدعة ضلالة، هذا اللفظ عام، كلمة كل للعموم، كيف تقيد؟ كيف يفهم أن المراد ليس العموم هنا؟ بدليل آخر يقيد هذا الدليل، بدليل آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال وكل بدعة ضلالة، أيضا قال من سن في الإسلام سنة حسنة، فيخرج من قوله كل بدعة ضلالة السنة الحسنة التي أحدثت موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل العلم هم الذين يعرفون أن هذا العام مخصوص بدليل آخر، بدليل عقلي أو نقلي. نعم. فمن القسم الأول أي السنة الحسنة أو البدعة الحسنة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، وأول من أحدثه على ما هو مشتهر مشتهر الوجهان يصحان، الملك المظفر ملك إربل في القرن السابع الهجري، وكان عالما عادلا شجاعا مجاهدا كثيرا كرم والإحسان إلى الضعفاء والمساكين، ووافقه العلماء فيما فعل. طيب، من القسم الأول يعني السنة الحسنة، البدعة الحسنة، الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. يقفز بعض الناس من الحضيض فيقولون لك النبي ما احتفل بمولده، وهو قال وكل بدعة ضلالة. هؤلاء نظروا إلى العام من غير النظر إلى أدلة أخرى تخصص هذا العام. أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين، ولما سئل عن ذلك قال: ذلك يوم ولدت فيه؟ هذا ألا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة؟ أليس بصيامه يوم الاثنين لأنه اليوم الذي ولد فيه أخرج صوما لولادته صلى الله عليه وسلم من البدعة الضلالة؟ فمن صام لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذا اليوم، صام الاثنين لأن النبي ولد في هذا اليوم شكرا لله تعالى، هل يدخل هذا الفعل تحت قوله وكل بدعة ضلالة؟ إن قال القائل نعم يدخل، معناه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه كان يفعل بدعة ضلالة. فإن قال لا هذا خاص بالنبي، قلنا والنبي قدوتنا. نعم، نص على ذلك الحافظ السيوطي وغيره. الحافظ السيوطي له رسالة، يعني كتيب صغير، سماها حسن المقصد في عمل المولد. حسن المقصد في عمل المولد. نعم، ومنه تنقيط التابعي الجليل يحيى بن يعمر المصحف، وكان من أهل العلم والتقوى، توفي سنة 29 و100، 129 هجرية، 29 و100 هجرية، يكون داخلا تحت أي قرن؟ كان من السلف أم كان من الخلف؟ السلف هم أهل القرون الثلاثة الفاضلة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يحيى بن يعمر كان توفي سنة 29 و100، 129 يعني بالقرن الثاني، يعني بعض ضمن القرون الثلاثة الفاضلة، يعني من السلف. فأين السلف الصالح الحقيقيون من هؤلاء أدعياء السلفية؟ أصلا تسميتهم لأنفسهم بالسلفية فيها كذب، انتهى عصر السلف بانتهاء القرن الثالث من القرون الثلاثة الفاضلة. الآن الـ 1441 جاني يقولوا نحن سلف، فرق بين السلف وبين التلف. نعم، وأقر فعله ذلك الصحابة والتابعون والعلماء بعدهم من محدثين وغيرهم، واستحسنوه ولم يضللوا من فعله، مع أنه أمر ديني متعلق بكتاب الله تعالى. إن لم يكن هذا الفعل متعلقا بأمر ديني، فأي أمر، يعني أي فعل إذن بزعمهم يتعلق بأمر ديني؟ إن زعموا أن الذي فعله يحيى بن يعمر لا تعلق له بأمر ديني، نقط المصحف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام المصاحف لم تكن منقوطة حتى جاء يحيى بن يعمر، فكان أول من جعل النقطة على الحروف المنقوطة اليوم، الباء تحتها نقطة، التاء فوقها نقطتان، الياء كذا، والثاء كذا، هو نقط المصحف. وهؤلاء الذين يحرمون استحداث أمر كعمل المولد اليوم، يحرمون على المسلمين ذلك ويضيقون عليهم، المصاحف التي يطبعونها منقوطة. ما هذا التحكم؟ ما وافق هواهم يأخذ به، وما خالف هواهم يقولون حرام حرام حرام. ما هذا التحكم؟ التحكم هو القول بلا دليل، هذا معنى التحكم، القول بلا دليل، من غير استناد إلى دليل. نعم. ولم يكن المصحف منقطا عندما أملى الرسول صلى الله عليه وسلم على كتبة الوحي، وكذلك عثمان بن عفان لما كتب المصاحف الخمسة أو الستة وأرسلها إلى الأمصار لم تكن هذه منقطة. ومنذ ذلك التنقيط لم يزل المسلمون على ذلك إلى اليوم، فهل يقال في هذا إنه بدعة ضلالة؟ وهل والمصحف الذي كان يقرأ فيه سيدنا عثمان رضي الله عنه حين دخل عليه أولئك فقتلوه ما زال موجودا في تركيا إلى اليوم، وعليه من الدم الذي نفر من عثمان جاء عليه من هذا الدم، ليس منقوطا. نعم. وهل يقال إن كل المسلمين ضلوا في هذا الأمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعل بحضرته فيقره؟ فإن كان الأمر كذلك عند حشوية هذا العصر، حشوية أو حشوية كلاهما صحيح، فإن كان الأمر كذلك عند حشوية هذا العصر فليتركوا هذه المصاحف المنقطة أو ليكشطوا هذا التنقيط من المصاحف حتى تعود مجردة كما في أيام سيدنا عثمان رضي الله عنه ليقرأوا فيها عندئذ. كيف يقرأوا فيها إن كان الشخص لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب بالتلقي والمصاحف غير منقوطة، كيف يحسنون القراءة؟ سبحان الله. وهذا الذي ذكر من كون يحيى بن يعمر هو أول من نقط المصحف. يجوز أن يقال يحيى بن يعمر بفتح الياء بفتح الميم يعمر، ويجوز أن يقال يحيى بن يعمر بضم الميم. يحيى بن يعمر ويحيى بن يعمر كلاهما صحيح، الوجهان جائزان. نعم. وهذا الذي ذكر من كون يحيى بن يعمر هو أول من نقط المصحف ونص عليه الحفاظ والمؤرخون. يعني الحفاظ والمؤرخون ذكروا ذلك في مصنفاتهم، نصوا عليه بالنص. نعم. قال الحافظ أبو بكر بن أبي داود صاحب السنن في كتابه المسمى كتاب المصاحف: أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر، وهو من علماء التابعين، روى عن عبد الله بن عمر وغيره. هذا الذي ذكر هنا هو بعض الأمثلة عن البدعة الحسنة، ويتبين من هذا أن من خالف ما ذكر فهو شاذ مكابر، يعني شاذ مكابر يرى الدليل ومع ذلك يعرض عنه، لأن مؤدى كلامه أن الصحابة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانوا على ضلال. أليس عمر جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد؟ هذا أحدثه عمر. أليس عثمان أحدث الأذان الثاني يوم الجمعة؟ طيب، هذا ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يزعم هؤلاء أن عمر وعثمان كانا على ضلال والعياذ بالله؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح في رمضان على إمام واحد، وكانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يصلونها فرادا، يعني هذا يصلي لوحده وهذا يصلي بصلاة الآخر، ما اجتمعوا، ما صلوها جماعة إمامهم واحد، إنما جمعهم على ذلك سيدنا عمر، فلما رآهم هكذا قال: نعمة البدعة هذه. نعمة ونعمة، هذا للمدح يقال، هذا للاستحسان يقال، ليس مثل بئس ما قال بئس البدعة هذه، إنما قال نعمة البدعة هذه. روى ذلك عن عمر البخاري في صحيحه. كذلك عثمان بن عفان أحدث أذانا ثانيا يوم الجمعة، وهذا الأذان الثاني لم يكن في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ أيام سيدنا عثمان إلى اليوم الناس على هذا الأذان الثاني يوم الجمعة في مشارق الأرض ومغاربها. وروى ذلك عن عثمان البخاري أيضا في صحيحه. كذلك أحدث الصحابي الجليل خبيب بن عدي صلاة ركعتين عند القتل، يعني عند التقديم للقتل، لو وقع بأيدي الأعداء فأرادوا أن يقتلوه، إن صلى هاتين الركعتين لله تعالى يكون فعل هذه البدعة التي أحدثها خبيب بن عدي، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعترض عليه، وسكوته عليه الصلاة والسلام موافقة إقرار منه. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: فكان خبيب أول من سن الركعتين عند القتل. معناه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قال لهم لو وقعتم بأيدي الكفار وأرادوا قتلكم فليصلي الواحد منكم ركعتين قبل أن يقتل، ما قال لهم ذلك ولا أمرهم بذلك، إنما خبيب باجتهاده فعل ذلك، من عند نفسه فعل ذلك، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعترض، ما قال كيف يفعل خبيب ما لم آمره به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن ما فعله خبيب موافق لقواعد الشرع، لا يتعارض وقواعد الشرع. فالمحدثات التي توافق الشريعة كانت في الصحابة والتابعين، الصحابة فعلوا ذلك والتابعون فعلوا ذلك، ومن جاء بعدهم من العلماء فعل ذلك، ووافق عليها العلماء في مشارق الأرض ومغاربها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن القسم الثاني أي بدع الضلالة المحدثات في الاعتقاد، أي الاعتقادات الحادثة على خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، كبدعة المعتزلة الذين أنكروا عموم مشيئة الله تعالى لكل المخلوقات. قالوا مشيئة الله تعالى ليست عامة في جميع المخلوقات، ليس كل عمل يعمله المخلوق على زعمهم هذا شاء الله حصوله منه، جعلوا الله تعالى مغلوبا في ملكه. نعم. وأنكروا خلق الله تعالى لأفعال العباد، كذلك قالوا العمل الذي يعمله العبد باختياره هذا بخلق العبد ليس بخلق الله والعياذ بالله. نعم. وأنكروا قيام صفات العلم والقدرة والمشيئة والحياة والسمع والبصر والكلام بذات الله تعالى. أيضا قالوا الله تعالى ذات غير متصف بصفات، يسمع لا بسمع، يعلم لا بعلم، يتكلم لا بكلام، يرى لا بصفة البصر، حي بلا حياة، يعني لا بحياة، هذا قولهم أعوذ بالله. نعم. وكبدعة الخوارج الذين زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، وغيرهم من الذين خرجوا عما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم في المعتقد، ومنها كتابة صاد. أو هذه من البدع السيئة، من البدع القبيحة التي يفعلها كثير من الناس اليوم. نعم. ومنها كتابة صاد أو صلعا بعد اسم النبي بدل صلى الله عليه وسلم. كتابة صلعم بعد اسم النبي صلى الله عليه وسلم أشد قبحا من كتابة صاد فقط، هذه قبيحة وهذه قبيحة، هذه مكروهة وهذه مكروهة، لكن كتابة صلعم أشد قبحا. نعم. وقد نص المحدثون كالحافظ العراقي والحافظ السيوطي في كتب مصطلح الحديث على أن كتابة الصاد مجردة بعد اسمه عليه الصلاة والسلام مكروه، ومع هذا لم يحرموها. فمن أين لهؤلاء المتنطعين المشوشين أن يقولوا عن عمل المولد إنه بدعة محرمة؟ المراد بالمتنطعين هنا الوهابية ومن تبعهم، من كان على شاكلتهم. ما معنى المتنطع؟ المتنطعون هم الذين يتكلفون يفعلون ويقولون ما لا فائدة فيه، هذا يسمى التنطع. الكلام بما لا فائدة فيه وفعل ما لا فائدة فيه يسمى تنطعا. هؤلاء الوهابية ومن تبعهم حرفوا الشريعة، فكان من بداعهم التي سنها لهم محمد بن عبد الوهاب تحريم الصلاة على النبي جهرا من المؤذن عقب الأذان. قالوا المؤذن عندما ينتهي من الأذان فيقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، قالوا هذه بدعة قبيحة يجب على العلماء أن يمنعوها والعياذ بالله. حتى إن شيخهم مرجعهم محمد بن عبد الوهاب سمع مؤذنا أعمى كان يؤذن احتسابا يحتسب الأجر عند الله من غير أن يتقاضى أجرة على الأذان، كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوته المرتفع بعد الأذان، فنهاه فلم ينتهي فهدده بالقتل، فاستمر حتى أمر بقتله فقتل هذا المؤذن رحمة الله تعالى عليه. هم يبالغون في ذلك هؤلاء الوهابية، حتى إن واحدا منهم في الشام في دمشق في جامع الدقاق حين سمع المؤذن يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قال هذا حرام، قال هذا كالذي ينكح أمه والعياذ بالله. وكما ذكرت لكم زعيمهم محمد بن عبد الوهاب أمر بقتل المؤذن الأعمى الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان جهرا. ذكر ذلك الشيخ أحمد زيني دحلان الذي كان مفتي الشافعية في الحرم المكي في كتاب له يسمى فتنة الوهابية. هذا الكتاب فتنة الوهابية جزء من كتاب كبير له جمع في هذه الرسالة فتنة الوهابية. هو ذكر كان هذا مفتي الشافعية في زمن الخليفة السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى، فذكر في هذا الكتاب هذه القصة أن محمد بن عبد الوهاب قتل هذا المؤذن الأعمى لأنه رفض أن ينصاع إليه بترك الأذان بترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرة عقب الأذان، قتله أمر بقتله. والجواب إن قالوا ذلك نقول بعون الله تعالى ثبت حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما أحد هذين الحديثين حديث مسلم الذي رواه في صحيحه. ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم المؤذن ماذا نفعل؟ قال فقولوا مثل ما يقول. عندما تسمع المؤذن يصدح بالأذان قل كما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي يعني عقب الأذان صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول الذي رواه مسلم في صحيحه إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا عليه. هذا واحد. والحديث الثاني الذي أخرجه الحافظ أبو يعلى في مسنده والحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع، حافظان من حفاظ الحديث، رووا أن النبي عليه رويا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذكرني فليصلي علي، من ذكرني فليصلي علي. فيؤخذ من ذلك أن المؤذن والمستمع كلاهما مطلوب منه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. المؤذن حين يؤذن ألا يسمع نفسه؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا عليه. هذا المؤذن ألا يسمع نفسه حين يؤذن؟ ثم إن قالوا قد يكون هذا المؤذن لا يسمع مثلا، فأذن لكن لا يسمع نفسه، على فرض أنه لا يسمع نفسه. الحديث الثاني: من ذكرني فليصلي علي. المؤذن أليس ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس قال في الأذان أشهد أن محمد رسول الله؟ يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لما أخرجوه من الصلاة على النبي؟ لما استثنوه؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذكرني فليصلي علي. والصلاة عليه تحصل بالسر وتحصل بالجهر، لم يقيد، ما قال فليصلي علي سرا ولا قال فليصلي علي جهرا. من صلى عليه سرا حصل المراد، يكون عمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن صلى عليه جهرا أيضا عمل بحديثه عليه الصلاة والسلام. فماذا تقول الوهابية بعد هذا؟ لا دليل لهم، إنما هو التحكم، القول بلا دليل. نعم. فمن أين لهؤلاء المتنطعين المشوشين أن يقولوا عن عمل المولد إنه بدعة محرمة وليس فيه إلا قراءة السيرة النبوية العطرة وأخبار ولادته عليه الصلاة والسلام وإطعام الطعام للناس، وكلها داخلة تحت عموم ما أمر الشرع به؟ إذا كان ذكر الأولياء ذكر أولياء الله تتنزل به البركات، فكيف بذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ومن أين لهم أن يقولوا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا عقب الأذان إنها بدعة محرمة، وهي داخلة تحت عموم الأمر بالصلاة عليه إذا ذكر، بدعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم يدعون يقولون الرسول ما فعله، الصحابة ما فعلوا. هذا دأبهم، أن يقول النبي ما فعل، الصحابة ما فعلوا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا قواعد الشرع. ما معنى القاعدة؟ ما هي القواعد التي من وافقها أثيب؟ فما يفعله المؤذن من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان عقب الأذان بصوته جهرا أو سرا، فهذا يوافق قواعد الشرع ولا يخالفها. انتهى الموضوع، انتهت المسألة. نعم. بدعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله، أو أن الصحابة لم يفعلوه. هذا لم يفعلوه بدون الهاء، لم يفعلوا. نعم. هذا تحريم بغير دليل وفتوى بغير علم، وادعاء قاعدة لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة. من أين أتوا بهذه القاعدة؟ من أين جاءوا بهذا الكلام الذي جعلوه قاعدة، أن كل ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله الصحابة لا يجوز فعله لمن جاء بعدهم؟ من أين أتوا بهذا؟ الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مش هيك؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب الأمر الذي لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نهى عنه ماذا نفعل به؟ ماذا نفعل به؟ ما أمر به خذوه فعلوه، وما نهى عنه اجتنبوه. طيب ما لم يأمر به ولم ينهى عنه ماذا نفعل إزاءه؟ الجواب على ذلك هذا دور العلماء المجتهدين، ينظرون في الأمر الذي ليس فيه نص، لم يرد فيه نص لا أمر ولا نهي، وهم يستنبطون حكم هذا الأمر من القرآن والحديث. هم يقولون باجتهادهم هذا حلال، هذا حرام، هذا مكروه، هذا مباح. المرجع إلى العلماء المجتهدين. ليس هناك قاعدة أن كل ما لم يفعله الرسول لا يجوز فعله. لما يركبون السيارات الآن والطائرات الخاصة؟ لما يركبون الطائرات الخاصة والبواخر التي هي قصور عائمة فوق الماء؟ من أين أتوا بهذا؟ على أي شيء استندوا؟ نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بارك الله فيكم، نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكرمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.